الشريط الخامس من شرح المنظومة البيقونية. لنا كم قسم اللي أخذنا الليلة؟ المرسل 16، الغريب 17، المنقطع 18، المعضل 19، المدلس 20. ونقتصر على هذا لأن يسمى مرسل الخفي، يسمونه مرسل الخفي وهو من قسم الضعيف. كلامنا في معلقة البخاري أن معلقة البخاري جازما به فهو صحيح، ولكنه ليس على شرطه، لأنه رحمه الله قد يصح الحديث عنده وليس على شرطه، فلا يروي بالسند. أنت الآن تقول لا الجامعة يعني ما يخاف ساكن الله. طيب إذا كانت بذلك اكتب أيضا معلقة عند غير البخاري. إيه اللي أذكر كيف كثير من الناس يقول العلماء إن كل ما عنعم ما روي لك العلم عنها البخاري ومسلم فهو صحيح، يعني محمول على الاقتصار. لا لغير لا يكون في تدليس. نعم غريب في أوله في آخر وباعتبار أصل السند غريب. نعم يس قريب اعتبار أولي وهو نصر باعتبار آخر. كم هل لا هو ما صحه ما اتفق على السنة، إنما صحه ما رواه عن أبي هريرة فقط، وعللوا ذلك بأنها تتبع الحديث التي رواها عن أبي هريرة فوجدت متصلة. وبعض العلماء يقول لا حتى مرسال سعيد بن سيب عن أبي هريرة ما أقبلها إلا إذا صبر. نعم المهم الأغراض كثيرة، الأغراض للتدريس كثيرة. نعم أقول الأغراض كثيرة، لكن لقائل أن يقول أنا لا أقبل العذر، إذا كان هو معذور فهو معذور فلا يأثم، أما أنا لا أقبل الحديث حتى يكون متصل. نعم اين هذا هو نعم بلغات مال ايش بلغات مال حتى بلغات مالك رحمه الله كلها ما هي متصله. الذي نرى انه اذا لم يصرح بالراوي فهو غير متصل، لكن اذا قال المخرج انا لا اذكر معلقا أو مبلغا به إلا ما كان متصلا حينئذ يكون هذا شيء آخر. شيخ محمد بن أبي بكر هل يعرف الصحابي؟ من هو؟ محمد بن أبي بكر. إي نعم. يعد صحابيا لأنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أبويه. ما رأى يعني هو ميت. ها؟ ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت. مو بشرط التمييز. مو بشرط. ولهذا كل الأطفال الذين يجاء بهم من الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكهم أو ما أشبه ذلك يعتبرون صحابة. لأنهم مؤمنون به حكما باعتبار آبائه. طيب مراسيلهم تختلف عن مراسيل كبار الصحابة؟ معلوم، لأن كبار الصحابة أو الذين أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل فيما رواه عن رسول أنه متصل، لكن هذا الأصل فيما رواه أنه الأصل والفرع أنه منقطع. هنا نعم العدالة من العلماء يقولون كل الصحابة عدول. نعم مرسل ولا مرسل، لأنه قد يروي هذا التابعي الصحابي الذي لم يسمع من الرسول قد يرويه عن تابعي، والتابعي رواه عن صحابي سمع الرسول. نعم أين عم الحداد؟ المرسل يعني صحابي الاعتراض على من يعرف يعتراض على هذا التعريف؟ نعم الحديث صحيح. نعم يعني ولهذا التعبير الأخير الذي ذكرنا ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أدق. نعم اي معلوم هذا ما تدريس الان شيخ من شيخ الضعيف ولا ولا العدول؟ اذن معنى مدرس، لانه هذا الان فيما نظن لو كان الذي حدثه هم العدول كان يصرف. نعم سعود ها ايش ايه نعم نعم ان شاء الله تعالى نجيبه يوم الخميس. اي صحيح، لان هؤلاء لهم سند متصل الى الى مسلم. بعض المعاصر من الان يكون روايه لا ما عندهم اسناد متاخره، هذا لهم اسناد متصل. نعم ما يسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يسمع من الرسول سمع من الرسول ولم يسلم يعتبر حديث مسلم؟ كيف؟ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسلم وبعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم؟ لا متصل يعتبر متصلا ما يعتبر مسلم؟ لا لا ما يعتبر مسلم. نعم ما رأيك الشيخ؟ أصبع حتى ظن سؤال ما رأيك الشيخ بالله يعني يقول بأن الحديث الأحاد لا يوقف به؟ لا ما هذا ضعيف، يعني لكن بعض لكن المتكلمين يقولون لا يؤخذ به في العقائد فقط وقولهم ضعيف، أما مطلقا فهذا إنما هو على قول من يقول إنه يشترط لصحة الحديث أن يكون رواه اثنان فأكثر، وقد سبق لنا أن هذا ليس بشرط. إلى ما ما هو الحديث المعنعن؟ نعم هنا هو الذي يروى عن فلان عن فلان يعني بلفظ عن. نعم روي بلفظ عن. مثاله عن سعيد عن كرم. عن سعيد عن كرم حسن. له له نظير يسمى باسم آخر مسلسل؟ لا المؤنن، يعني أن فلان قال كذا. طيب ما حكم الحديث المعنى عن فؤاد؟ نعم نعم فلا يقبل إلا إذا صرح. أحسنت تمام. إذن هو من قسم الضعيف إذا كان من مدلس، وإذا كان من غير مدلس فالأصل فيه الاتصال. طيب ما رأيك إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ لماذا؟ لا لا لا أنت الآن تقول يحكم عليه بالاتصال. إذا رأى الصحابي بعن تقول يحكم عليه بالاتصال. طيب لماذا؟ وأنت قلت المعنى عن من قسم الضعيف ما لم يصرح بالتحديث إلا يكون المدلس ما لم يصرح بالتحديث. السؤال الآن إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هو من قسم الضعيف أو لا؟ لماذا؟ لأن الصحابة لا يدلسون عنه. بس تمام، لأن الصحابة لا يدلسون. تمام. طيب يستثنى من ذلك يا جماعة، استثنينا مسألة من المعنعن من مدلس، استثنينا مسألة ما هي؟ نعم هنا أنت لهين هذه ما هي مستثنات. نعم لا لا يا أخوان حبيب مرسل. نعم استثنى البخاري ومسلم، قالوا إنما ما راه مدلسون في البخاري ومسلم هو محكوم به بالاتصال، لأن هذا هو شرط البخاري ومسلم. فمثلا قتادة عن أنس في البخاري ومسلم كثير، هذا يحكم عليه يحكم له بالاتصال. طيب المبهم ما هو يا أخ؟ ايش انا عن إيه ما كان في البخاري ومسلم؟ السؤال ما ذكرنا ان المعنى عن من مدلس لا يحكم عليه بالاتصال الا اذا كان في البخاري ومسلم لانهما اشترطا السماع. والسؤال الان لك مو عليك، ما هو المبهم؟ مثل فلان ويسميه ولا يقول حدثني رجل أو سمعت رجلا من بنتين؟ ها نعم. هل المبهم من قبيل الضعيف أو من قبيل الصحيح؟ بدون استثناء إلا إذا كان صحابيا. لماذا استثنينا؟ الصحابة كلهم عدول. إذن ما أتانا ضعف المبهم لأننا لا نعلم أعدل هو مقبول الرواية أم لا. تمام. ما هو العالي عبد الله؟ إلى سنة آخر. طيب وعدلته ما ترجحت رواته ما ترجحت رواته عدالة أو ضبط كذا على إسناد آخر. طيب مثل للعالي عددا. مثل للعالي عددا من محفوظات ولا مثال الآن يعني نمثل به فيما بين الفند والقلب. إسناده من ثلاثة، إسناده مكون من ثلاثة. طيب، ورويت الحديث نفسه من طريق آخر، إسناده مكون من شيخين، أيهما العالي؟ الثاني. طيب يا زكي، هل يلزم من علو العدد أن يكون الحديث أصح؟ ها؟ فهمين؟ لا يلزم، ما لم يتساوى الإسناد من الحديث في الثقة والعدالة. تمام، سلام. ما هي فائدة معرفتنا للعالي والناس؟ نعم، ما يكفي هذا. نعم، يعني الفائدة أننا عند التعارض يترجح العالي، عند التعارض الحديثين يترجح العالي. نعم. طيب، لماذا سمي عاليا؟ لعلو مرتبته، لعلو مرتبته عن النازل. طيب، النازل يمكن أن نعرفه من معرفة العالي، ولهذا قال وضده ذاك الذي قد نزل، فلا حاجة إلى الإطالة فيه. ما هو الموقوف؟ أمين، اسمك أمين ولا أمان؟ أمين. بس قول الصحابي، بس قول الصحابي، بس قول الصحابي، تجمز للغير. الموقوف هو قول الصحابي فقط. نعم، قول الصحابي أو فعل. طيب، هل يشترى شرط آخر؟ نعم. لا، لا إله إلا الله، هذا اللي كلامنا الأول. نعم، إيه، أحسنت، لازم نقيد هذا، قول الصحابي أو فعله ما لم يثبت له حكم الرأي. طيب، متى يثبت له حكم الرأي؟ صحيح، إذا كان الحديث مما لا مجال للتثبيت ولم يكن راوي الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. تمام. طيب، طيب، ما الفرق بين الموقوف والمقطوع؟ سامي. نعم، الموقوف والمقطوع. الموقوف موقف على الصحابي، المقطوع موقف على التابعي، فمن بعد. تمام، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المنقطع هو ما انقطع على الإسناد. نعم، يوقف الإسناد انقطع على الإسناد. المقطوع هو مختصر الإسناد التابعي. إذن المقطوع من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ أين؟ من مباحث السنة. والمنقطع، طيب إيه صح. ولهذا نقول المقطوع من انتهى إسناده إلى التابع في من بعده، والمنقطع ما سقط منه راوي فأكثر. طيب قال المؤلف إن المرسل عبد الوهاب، ماذا عرف المؤلف المرسل؟ هنا لكلام المؤلف إبراهيم الهدي يعني ما سقط من الصحابة، ماذا تقول في هذا التعريف؟ إذا علم أن الساقط الصحابي، طيب إذن ما هو العبارة السليمة؟ أحسنت، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هل المرسل من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح؟ لماذا؟ والصحيح لا بد أن يكون متصل السند. طيب جاءنا الحديث يا حجاج من طريق واحد، ويسمى غريب، ما هو الغالب على الغرائب؟ الغالب من حيث الحكم على الغرائب الضعف، الغالب عليها الضعف. إيه؟ ولكن هل أحد من العلماء قال إن الغريب ليس بصحيح؟ أهل العقل وش يقول؟ يعني على أي أساس؟ نعم يعني إذن اللي يرى أن الغريب ضعيف في كل حال هو الذي يشترط للصحة العدد اثنان فما هو ولا لا؟ طيب وقد ذكرنا أن الصحة ثلاث ذلك. يقول المؤلف في تعريف المنقطع صالح، ترى اللي أخذ من قبل لا أخذ صالح ولا صلاح؟ راح يشتبه على صالح صلاح. نعم أنت صالح. طيب أنت مشتق وهو مشتق منه، الصالح من الصلاح. نعم يلا يا صلاح، ما هو المنقطع؟ نعم أحسن. كم أقسام عند العلماء؟ أربعة. صح. طيب ما الفرق بين المرسل والمعلق؟ لا لا نعم ما الفرق بينهما؟ حذف أول إذن الفرق بينهما أن الحذف في المرسل في آخر السند في أول السند. طيب لو حذفنا السند كله هذا كل السنة فقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات له كل السنة. متأكد شغل ها هو منقطع كل مرسل منقطع وكل معلق منقطع أين؟ صحيح كلامه صحيح لأن ما حذف أول إسناد هذا إذا ثيق الإسناد. أما إذا لم يثق وإسنادنا الحديث لم انتهى فهو معلق وهذا في بحثه أيضا وجاء فيه في البحث. طيب الأخ أو أخذت من المأخذ؟ نعم ما الفرق بين المعضل والمنقطع؟ أحسنت. راوي واحد أو راويان أو راويان ليس على الثواب. نعم. طيب ولاحظوا أنهم يقولون المنقطع لكل ما لم يتصل إسناده سواء كان معلق أو معضلا أو مرسلا أو منقطع. يعني أحيانا يقولون منقطع يعني لم يتصل. أما عند التقسيم فهم يقولون إن حذف من أول إسناده فهو معلق أو آخره مرسل أو في أثنائه بواحد منقطع أو في أثنائه باثنين أكثر فهو معضل. الله أعلم. نعم الظاهر ما في أسئلة اليوم انت لو قل لا ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المدلس نعم أن يسقط الشيخ والثاني أن يصفه بوصف معروف يعني يعرف يقول حدثني من خلف بين عيني. نعم تعريف المهم صحيح. نعم لا يعرف بها أن يصفه بأوصاف لا يعرف بها. طيب ما هو الغرض من التدريس حدي؟ يعني له أغراض كثيرة نريد منها واحد فقط. نعم بغير ما هو معروف به حتى يظن أنه غيره لأنه غير ثقة. هذا بالنسبة للنوع الثاني. نعم هذا أيضا بالنسبة للثاني. نعم تمام. الإسقاط أحمد إسقاط الشيخ إلى من فوقه وش من أغراضه؟ لا هذه يقدر يذكره ويصفه بغير ما عرف به. نعم إهام العلو علو السند وهو نحن قلنا إن ما قلت رجاله فهو عالي وما كثرت فهو نازل. فيأتي هذا الرجل ويسقط شيخه إلى من فوقه من أجل طلب علو الإسناد لقلة رجاله. واضح مثلا إذا كان حدثه رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة فيأتي ويسقط رقم واحد، فبدل ما كانوا أربعة صاروا الآن ثلاثة. هذا علو إسناد قد يذهب إليه بعض الناس من أجل علو الإسناد. طيب، ما حكم التدليس؟ نعم، حكمه أنه محرم لأنه من الغش، لكن بعضه أشد من بعض، بعضه أشد من بعض. يعني مثل طلب علو الإسناد أهوى من أن يدلس الشيخ الضعيف ليصبح السند صحيحا. واضح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. هذا القسم الحادي والعشرون، نعم الحادي والعشرون، الشاذ. الشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عن ما عليه الناس. وفي الحديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، يعني من خرج عنه. فالشاذ هو الذي يخالف فيه ثقة الملأ، الملأ يعني القوم. يعني أن الشاذ تعريفه ما خالف فيه الثقة الملأ يعني الجماعة. ومعلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد وأرجح، أليس كذلك؟ ولهذا يمكن أن نقول إن المؤلف رحمه الله قال ما يخالف ثقة فيه الملأ مخالفة الملأ على سبيل المثال، وأن المراد بالقاعدة أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. هذا الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عدالة أو حفظا أو عددا. المؤلف ذكر أي الأقسام الثلاثة؟ العدد الأخير، الملأ، لأن الملأ جماعة، الملأ هم الجماعة. وقد يقال إن الملأ الأشراف من القوم، كما قال تعالى: قال الملأ الذي استكبروا من قومه. ومعلوم أن الأشراف في باب الحديث هم الحفاظ العدول، فيكون كلامه شاملا لمن هو أرجح عددا وعدالة وحفظا. تباركم جماعة. إذن تعريف الشاذ ما خالف فيه الثقة، الثقة من هو أرجح منه عددا وعدالة وضبطا. مثال العدد: روى جماعة عن شيخهم يرون عنه الحديث، فانفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة وهو ثقة، نقول هذه شاذة، هذه الرواية شاذة، لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد. طيب، روى عن الشيخ هذا الحديث راويا أحدهما أرجح من الثاني، فرواه كل واحد على وجه يخالف الآخر، من الشاذ؟ ما هو الشاذ؟ حديث المرجوح الأقل. فهمين المثال ولا لا؟ روى عنه شيخان، روى عنه راويان أحدهما أضبط وأعدل وأكثر ملازمة للشيخ، والثاني دون ذلك، وكل واحد رواه على وجه يخالف الآخر، كل واحد رواه على وجه يخالف الآخر، فمن نعتبر؟ الأول الأرجح، ونسمي الثاني شاذا. طيب، ماذا نسمي مقابله؟ نسميه المحفوظ، نسميه المحفوظ، عرفتم؟ طيب، مثال ذلك حديث وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء غير فضل يديه، لما أراد يمسح رأسه أخذ ماء فمسحه بماء غير فضل يديه، هكذا جاء في صحيح مسلم. رواه أظن ابن ماجة قال مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه. اختلف له قل لا، الأول الرواية اللي رواه مسلم أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس غير ماء اليدين، والثانية أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير ماء الرأس. قال ابن حجر في بلوغ المرام عن الأول إنه هو المحفوظ، إنه هو المحفوظ، يعني رواية أنه أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه هو المحفوظ، ورواية أنه أخذ ماء لأذنيه غير رأسه تكون شاذة، تكون شاذة. طيب، بقي عندنا أمر مهم، المخالفة، هل هي مجرد ما ينقدح للإنسان أنه مخالف يحكم بالمخالفة؟ لا، قل لا، لا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقدح في ذهنه أنه مخالف، بل يجب أن يتأمل ويفكر وينظر ويحاول الجمع، لأنك إذا حكمت بالمخالفة ثم قلت عن الثاني إنه شاذ معناه أنه غير مقبول ولا لا؟ منين عرفت أنه غير مقبول؟ لأن من شرط الصحيح أن يكون غير معلل ولا شاذ، إذن فإذا كان شاذا معناه نرده، فلا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقدح في ذهننا أنه مخالف، لا، لا بد أن نتأمل، ربما يبدو مخالفا وعند التأمل لا يكون مخالفا. فمثلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، بعض الناس قال إنك لا تخلف الميعاد شاذ، لأن أكثر من رووه في الصحيحين وغيرهما رووه بدونها، فتكون رواية من انفرد بها شاذة لأنها مخالفة للثقات، وإن كان الراوي ثقة. يمكن أن نقول لا مخالفة، يمكن أن نقول لا مخالفة، لأن زيادة إنك لا تخلف الميعاد لا تنافي ما سبق، لا تنافي مثلا، لا تكذبه ولا تخصصه، وإنما تتبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إيش بعده؟ إنك لا تخلف الميعاد. وهنا تقول مقاما محمودا الذي وعدته، نعم، إنك لا تخلف الميعاد، نظير قول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حينئذ نحتاج إلى أن نتثبت في مسألة إيش الزيادة يا أخوان، هل هي منافية مخالفة ولا غير مخالفة؟ نعم في المثال الذي ذكرنا غير مخالفة، لكن قصدي من حيث العموم، قصدي من حيث العموم في معرفة الشاذ، يجب أن لا نتسرع في قولنا إنها مخالفة حتى نتأمل ونشوف. المخالفة معناها المصادمة المضادة التي لا يمكن الجمع بينهما، إذا لم يمكن الجمع بينهما هذا المخالف، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالف. عرفتم؟ وهل يشترط في الشذوذ، هل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد؟ بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة، أو يكون في حديث وفي حديثين؟ نعم، يكون في حديث وفي حديثين. هذا هو الذي يظهر لنا من تصرفات العلماء. مثال ذلك أخرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث صححه بعض العلماء وقال إنه يكره للإنسان إذا انتصف شعبان أن يصوم تطوعا إلا من كان له عادة. وقال الإمام أحمد: هذا الحديث شاذ لأنه يخالف حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، وهو قوله: لا تقدموا رمضان لصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. كيف ذلك؟ قال: لأن الحديث الثاني يدل على جواز الصيام قبل اليومين، يدل على جواز الصيام قبل اليومين. أنتم فاهمين؟ قال إنه شاذ. إذن نفهم من هذا أن الشذوذ ليس من شرطه أن يكون في حديث واحد، حتى في حديثين. مثال آخر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه شاذ، ومنهم من حمله على وجه لا يخالف الأحاديث الأخرى. ما هي الأحاديث المخالفة له؟ الأحاديث المخالفة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى نسائه إنها صائمة تعني يوم الجمعة، فقال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. فقوله تصومين غدا، ما هو الغد؟ يدل على جواز صوم يوم السبت. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود الذي أشرنا إليه أولا يقول: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. فبعض العلماء يقول: حديث النهي عن صوم يوم السبت شاذ، شاذ. لماذا؟ لأنه يخالف الحديث الثابت في الصحيحين الذي قال فيه الرسول: أتصومين غدا. هذا قول. القول الثاني أن حديث النهي عن صوم يوم السبت منسوخ، هذا القول ضعيف، لأن من شرط النسخ العلم بالتاريخ، ولا علم بالتاريخ لنا في هذا. القول الثالث في الحديث أنه يحمل على إفراد يوم السبت، وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس. هذا الأخير جمع بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع فلا شذوذ، يعني من شرط الشذوذ المخالف. فقالوا: هذا الحديث النهي عن صوم يوم السبت محمول على إيش؟ على الإفراد، أما إذا جمع إليه ما قبله أو ما بعده فلا بأس. عرفتم؟ طيب، مثال ثالث. وردت أحاديث متعددة لكن ليست في البخاري ولا مسلم، في النهي عن الذهب المحلق، النهي عن الذهب المحلق، يعني اللي يكون مثل الخاتم مثل السوار، نهي عن لبسه. وردت أحاديث متعددة. هذه الأحاديث وردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغير الصحيحين تدل على جوازه، على جواز لبس المحلق، مثل ما في حديث أظن جابر وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء أن يتصدقن جعلن يلقين خواتيمهن وخروصهن في ثوب بلال، وهذا مشهور. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي عليه خاتم الذهب أخذه ورمى به وقال إنه حرام على ذكور أمتي. قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها في يده. فمن العلماء من قال إن النهي عن الذهب المحلق إنه حجة يعمل به، ومنهم من قال إنه شاذ لا يعمل به لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من جواز الذهب المحلق. وهذا الذي سلكه شيخ عبد العزيز بن باز على أن الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق كلها شاذة فلا عبرة بها. ومنهم من جمع بأن الأحاديث عن الواردة كان هذا في أول الأمر حين كان الناس في ضيق وفي شدة، ثم بعد ذلك رخص فيه. على كل حال أنا قصدت من هذه الأمثلة الثلاثة الإشارة إلى أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد، بل قد يكون في واحد أو في اثنين فأكثر. في هذا المقام عرفنا ما هو الشاذ وما الذي يقابله. ما هو الشاذ؟ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو حفظا. يقابله المحفوظ، فما الذي يؤخذ به؟ الشاذ أو المحفوظ؟ المحفوظ لا شك، الشاذ ليس من الصحيح، الشاذ خارج من القسم الصحيح. هناك مخالفة أخرى لم يذكرها المؤلف وليته ذكرها، إذا كان المخالف غير ثقة، إذا كان المخالف غير ثقة فإن حديثه يسمى منكرا وما يقابله معروف، ما يقابله يسمى المعروف. فالمعروف فالمنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، هذا المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة هذا يسمى منكرا وهو أسوأ من الشاذ. المنكر أسوأ وما يقابله معروف، ما يقابله يسمى المعروف. فالمعروف فالمنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، هذا المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة هذا يسمى منكرا وهو أسوأ من الشاذ. المنكر أسوأ من الشاذ، لماذا؟ لأن المخالفة مع الضعف، لأنه مخالفة مع الضعف وذاك مخالفة مع الثقة. إذن المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، ثقة ولو واحد، يقابله المعروف. فهذه أربعة أقسام: محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر. المحفوظ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، تمام. الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. الشاذ يقابله المحفوظ، فالمحفوظ إذن ما رواه الأوثق مخالفا لثقة دونه، أو ما رواه الأرجح، مشينا على الأرجح، ما رواه الأرجح مخالفا لثقة دونه. والمعروف ما رواه الثقة مخالفا للضعيف، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. هذه أقسام أربعة كلها مخالفة. طيب، ثم قال المؤلف: والمقلوب قسمان تلا. هذا القسم الثاني والعشرون. المقلوب قسمان، وقوله تلا تكملة للبيت، يعني تلا في الذكر الشاب، لكن هي ليس لها معنى وإنما هي تكملة للبيت فقط. المقلوب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذا قسم الأول إبدال راو ما. ما هذه نكرة واصفة، نكرة واصفة. وش معنى نكرة واصفة؟ يعني أنك تقدر ما بأي، يعني إبدال راو أي راو، إبدال راو أي راو. وما تأتي نكرة واصفة وتأتي نكرة موصوفة، إن الله نعم ما يعظكم به، هذه نكرة موصوفة. إن إبدال راو ما هذه نكرة واصفة. طيب إبدال راو أي راو براو قسم، هذا قلب. إبدال راو براو يسمى قلب. قلب في إيش؟ في الإسناد، قلب في الإسناد. مثلا إذا قال حدثني يوسف عن يعقوب فيقلب ويقول حدثني يعقوب عن يوسف، وهذا أكثر ما يقع خطأ، يعني أن الراوي ينسى أو يخطئ فيقول يقلب، لأنك لا تجد فائدة تقصد من وراء ذلك، لكن هذا يقع خطأ. فإذا قال قائل ما الذي أدرانا أنه مقلوب، قد يكون الوضع هو الصحيح، نقول ندري أنه مقلوب إذا جاء من طريق آخر على خلاف ما هو عليه، أو إذا جاء من نفس الراوي الذي قلبه الآن في حال شبابه وضبطه، فيكون حدث بالحديث المقلوب في حال كبره ونسيانه، وحدث في الوضع الصحيح في حال شبابه وحفظه، نعرف أن هذا الثاني مقلوب. فمثال الأول يكون هذا الحديث رواه بهذا الإسناد رجلان، أحدهما أوثق، فيأتي غير الأوثق ويقلب السند، يجعل التلميذ شيخا، نحكم بهذا بأنه مقلوب لأنه قلب السند. وقد يكون كما مثال الثاني، هذا الحديث حدث به هذا الرجل في حال شبابه وحفظه على وجه، وحدث به بعد شيخوخته ونسيانه على وجه آخر، نقول الثاني مقلوب، الثاني مقلوب. وربما نطلع أيضا على هذا من طريق آخر، بحيث نعرف أن الذي جعله تلميذا هو الشيخ، لأنه تقدم في عصره، يعني نعرف من التاريخ أنه هذا أنه تقدم في عصره، فيأتي إنسان ويقلب. على كل حال متى وجدنا سندا فيه إبدال راو براوي فإن نسميه مقلوبا. طيب المقلوب من قسم الصحيح والضعيف، من قسم الضعيف لا شك أنه من قسم الضعيف، وأنه دال على عدم ضبط الراوي فهو من قسم الضعيف. طيب الثاني وقلب إسناد لمتن قسم، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر. مثال ذلك رجل روى حديثا من طريق واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، وحديث آخر من طريق خمسة عن ستة عن سبعة عن ثمانية، فجعل الإسناد الثاني للحديث الأول والإسناد الأول للحديث الثاني، هذا قلب إسناد. والغالب أنه يقع عمدا للاختبار يختبر فيه المحدث، كما صنع أهل بغداد في البخاري رحمه الله لما علموا أنه قادم عليهم، اجتمعوا من العراق وما حوله وقالوا نريد أن نختبر هذا الرجل، فوضعوا 100 حديث ووضعوا لكل حديث إسنادا غير إسناده، غير إسناد، قلبوا الأسانيد ليختبروا البخاري رحمه الله، وقالوا كل واحد عنده 10 حديث، يعني وضعوا 10 رجال حفاظ أقوياء، قال خذ 10 حديث مقلوبة أسانيدها، وأنت كذلك وأنت كذلك وأنت كذلك، عندنا 100 حديث، جعلوا إسناد رقم 1 لإسناد رقم 100 في المتن، يعني حط عكس، وقالوا كل واحد يأخذ 10 وإلى جل البخاري نختبر. حضر العالم وبدأوا يسوقون الأحاديث الأسانيد، كلما ساقوا إسنادا وانتهى إلى متن قال البخاري لا أعرف، لا أعرف، إلى أن أتموا 100 حديث وهو يقول لا أعرف. العامة يعني قالوا خلاص الرجل هذا ما يعرف، 100 حديث يعرض عليه يقول ما أعرفهم، وش هذه الحديث؟ والعلماء بالحديث عرفوا أن الرجل عارف، عرفوا أن الرجل عارف، لأن البخاري يقول هذا السند مو على هذا الحديث ما يركب عليه. فلما انتهوا قال خلصتم؟ يعني أقول نعم، ما قال خلصتم، قال طيب بسم الله وجيب الأسانيد، كل سند ركبوا على متن 100 حديث، فعرفوا أن الرجل آية من آيات الله في الحفظ، وأقروا له وأذعنوا. هذا نسميه قلب إسناد، قلب إسناد المتن، يعني أن تركب إسناد متن على إسناد متن على متن آخر. لكن كما قلت لكم الغالب أن هذا لا يقع إلا امتحانا، وقد يقع غشا، قد يقع غشا بحيث يكون هذا المتن يريد هذا الشخص أن يروجه، أن يروج بين الناس، ويكون إسناده ساقطا للمرء كل ضعفاء، فيأتي بإسناد حديث صحيح نعم يركبه عليه، فهو نوع من الغش، من التدليس، التدليس غش، نوع من التدليس لكن بطريق آخر. إذن القلب في الإسناد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يبدي راوي براوي والسند على ما هو عليه لمتنه، والثاني أن يقلب السند من يضعه من متن إلى متن آخر، وكلاهما من قسم الضعيف. بقي علينا قسم ثاني وهو قلب المتن، وهو قلب المتن، وهذا هو الذي يهم الفقيه. الأول قلب الإسناد يعتني به المحدثون، لكن الفقهاء يعتنون بالقسم الثاني وهو قلب المتن، وهذا هو الذي يتغير به الحكم. الأول ينظر إلى السند هل صح الحديث وما صح، وهذا ينظر إلى الدلالة. قلب المتن أيضا وارد، بعض الرواة تنقلب عليهم المتون، تنقلب عليهم المتون فيرون أحاديث على غير وجهها، من ذلك حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قلبه بعض الرواة وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب، جعل اليمين شمالا والشمال يمينا، هذا قلب، قلب متن. ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها، يعني زيادة، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. هذا منقلب على الراوي. وصوابه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، هذا صواب. الأول منقلب على الراوي، بدل ما قال يبقى في الجنة قال يبقى في النار فانقلب عليه. ولا شك أنه منقلب، لأنه ينافي عدل الله عز وجل. أن ينشئ الله أقواما للعذاب لا، لا يمكن أبدا. الجنة يلقى فيها وتقولها من مزيد حتى يضع عليها الرب عز وجل قدمه فينزل النار. نعم، النار يلقى فيها وتقولها من مزيد حتى يضع الله عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. هذا الحديث صحيح. إذا نقول هذا يبقى في النار فضل، إيش هذا؟ مقلوب، انقلب على الراوي فجعل النار بدل الجنة. مثال ثالث، حديث أبي هريرة أيضا، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا منقلب على الراوي. وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه. وإنما قلنا إنه منقلب لأن هذا التفريغ يخالف أول الحديث. أول الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك البعير، فالنهي عن التشبه بالبعير في الصفة، صفة السجود. فلا يبرك كما يبرك. ونحن إذا شاهدنا البعير وجدنا أنه إذا برك يقدم يديه، واضح، أول ما ينهصر اليد فينزل مقدمه قبل مؤخره. وأنت إذا قدمت يديك نزل مقدمك قبل مؤخرك. فإذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه صار هذا ما لا يناسب أول الحديث. الذي يناسبه وليضع ركبتيه قبل يديه. وقد ظن بعض العلماء أن الحديث ليس فيه انقلاب، وقال إن ركبتي البعير في يديه، ونحن نسلم أن ركبتي البعير في يديه، ولكن الحديث لم يقل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تبرك على الركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتين، أظنكم شاهدتموه، متأكدون؟ يبرك على ركبتين. لكن الرسول قال فلا يبرك كما، والكاف التشبيه، ولم يذكر الرسول الركبة إطلاقا، كما يبرك. ففرق بين العبارتين. فإذا عرفنا أن مدلول قوله فلا يبرك كما يبرك يعني لا يقدم يديه فينزل مقدمه قبل مؤخره، قلنا إذن لا يناسب إلا أن تنزل بالركبتين عند السجود قبل اليدين. كما أن هذا هو الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي انزل إلى الأرض، أول ما ينزل ما يلي الأرض وهو الركبة ثم اليد ثم الجبهة. وبمناسبة بروك البعير حدثني أحد الأساتذة وهو عندي مرضي، قال إنه في الرياض وكان هناك بعير حولها صبيان تاركة، فلما جاء صاحبها أثارها فقامت فصاح عليه الصبيان، قالوا يا عم يا عم يا عم صفطها مثل الأول، صفطها مثل الأول، لأن إذا بركت تسقط، فظنوا إن هذا إن راعيها هو اللي صفطها ويفلها. طيب، وكل إنسان لم يشاهد البعير ما يعرف الوضع، ما يعرف إن البعير إذا برك يقدم ركبتيه. طيب، إذن عندنا ثلاثة أمثلة في المقلوب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في باب هدي في فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عدة أحاديث مقلوبة، من شاء أن أرجع إليها فليرجع. إذن القلب إما في الإسناد وإما في المتن، وفي الإسناد نوعان: إبدال راو براو، وإبدال سند بسند. أما في المتن فإنه يقلب الحديث في المعنى، يعني يعرف انقلاب الحديث بمعناه. طيب، ما انتهى الوقت؟ طيب، ها، ترى ساعة إلا ربع الوقت. هو إذا راح ساعة إلا ربع وانتهى الدرس، هل انتهى الأسئلة؟ الوقت بقي ساعة الأربعة على الدرس، عجيب، بقي خمس دقائق وست ساعة الأربعة. هنا هو أيضا الدرس ساعة الأربعة بدون أسئلة، بعد ساعة الأربعة تجي الأسئلة. هنا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمل أو قص على روايتي. هناك أحاديث تسمى الفرد، هذا القسم الثالث والعشرون. هناك أحاديث تسمى الفرد. الفرد ذكر المؤلف أنه أنواع: ما قيد بثقة، ما قيد بجمع، ما قيد برواية أو قصن على رواية. فما هو الفرد؟ الفرد أن ينفرد الراوي بالحديث، أن يروي الحديث رجل فرد. والغالب على الأفراد، الغالب عليها الضعف، لكنها بعضها صحيح متلقا بالقبول ولا شك في صحته، لكن الغالب أنها على الأفراد، الغالب على الأفراد أنها ضعيفة، لا سيما فيما بعد القرون الثلاثة، لأنه بعد القرون الثلاثة كثر الرواة جدا، تجد الشيخ الواحد عنده 600 راوي. فإذا انفرد عنه راو واحد فإن هذا يوجب الشك، يقال أين 600 من هذا الحديث؟ ليش ما رواه إلا واحد؟ لكن في عهد الصحابة تكثر الفردية، في عصر التابعين تكثر الفردية لكنها أقل من عهد الصحابة لانتشار التابعين وكثرتهم، في عهد تابع التابعين تكثر الفردية لكنها أقل من عهد التابعين، فيما بعد ذلك لا كثر. كما قلت لكم تجد الشيخ الراوي يحفر مجلسه 600 نفر، 300 نفر، 50 نفر. فإذا انفرد عنه راو واحد فإن هذا الانفراد يوجب الضعف، يوجب الضعف. إذن الفرد من قبيل ضعيف غالبا، مو دائما، غالبا. وهو أنواع ثلاثة: الأول ما قيدته بثقة، يعني من فرد به ثقة من الثقات لم يروه غيره لكنه لا يخالف غيره، من فرد به لم يروه غيره ولكنه لم يخالف غيره، مثل حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. فقد حصل فيه الإفراد في ثلاث طبقات من رواته، ومع ذلك هو صحيح، لكنه فرد به الثقة عن الثقة عن الثقة، هذا يسمى الفرد، يسمى فردا ويسمى غريبا. وقد مر علينا وقل غريب ما روى راهن فقط، لكن بس الغرابة تكون كما قال المؤلف ثقة، يعني معناه لا يروى الحديث إلا ثقة، أو جمع، ومراده بالجمع أهل البلد أو قرية أو قبيلة أو ما أشبه ذلك، انفرد بهذا الحديث عن أهل هذا البلد شخص واحد، انفرد به عنهم شخص واحد، بمعنى يقال تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين، تفرد فلان بهذا الحديث عن الحجازيين، تفرد فلان بهذا الحديث عن البصريين عن الكوفيين وما أشبه ذلك. هذا فرد لكنه ليس فردا مطلقا، بل هو فرد في بلد معين انفرد به من بين المحدثين من هذا البلد. مثلا إذا قدرنا أن المحدثين بالشام 1000 فروى هذا الحديث عنهم، فروى هذا الحديث منهم واحد لم يروه سواه، نقول هذا فرد، فرد مطلق ولا نسبي؟ نسبي بالنسبة لمن؟ لأهل الشام، بالنسبة لأهل الشام. أو قصر على رواية، القصر على رواية بأن يقال مثلا لم يروي هذا الحديث، لم يروي هذا الحديث في هذا المعنى إلا فلان، يعني أن هذا الحديث في هذا المعنى ما رواه إلا شخص واحد عن فلان، فتجد هنا أن القصر في الرواية فقط وإلا في الحديث من طرق أخرى مشهور وطرقه كثيرة. وإنما قسم المؤلف الفرد إلى هذا التقسيم ليبين أن الفرد قد يكون فردا نسبيا وقد يكون فردا مطلقا. فإذا كان هذا الحديث لم يروى إلا من طريق واحد فقط مع كل من رواه فهو فرد مطلق، وإذا كان هذا الحديث لم يروى إلا من طريق رجل واحد بالنسبة لأهل الشام أو مكة أو الحجاز أو الكوفة فهو فرد النسب. وكذلك بالنسبة للشيخ لو قال تفرد به عن فلان، عن هذا الشيخ فلان بن فلان من بين الطلبة، يسمى أيضا فردا نسبيا. الفرد النسبي غرابته نسبية، والفرد المطلق غرابته مطلقة، وأيهما أقرب للصحة؟ النسبي أقرب، لأنه قد يكون فردا بالنسبة لهؤلاء ولكنه بالنسبة لغيرهم مشهور أو عزيز، يعني مروا بعدة طرق. فهذه اللي درسنا اليوم كم قسم؟ 3: الشاذ والمقلوب والفرد. والشاذ جر معه 3 انواع: المحفوظ والمعروف والمنكر. نعم، والله اعلم. نعم نعم نعم نعم نعم. ويمكن الجمع، لكن احنا حكينا كلام الإمام أحمد رأى أنه شاذ، والجمع ممكن بأن يقال النهي في حديث لا يتقدمن هذا للتحريم والأول للكراهة، يمكن. وأيضا نقول حديث إذا انتصف شعبان فلا صوم منطوق، وذاك مفهوم، ودلالة المنطوق أقوى من المفهوم، لكن نحن حكينا كلام الإمام أحمد لأجل أن نثبت أن الشذوذ ليس بشرط أن يكون في حديث واحد. نعم إيش؟ إيش يا جماعة؟ أي معروف لما لثقة مثل أقول ماذا تقولون؟ إيه ينظر في الراجح، ينظر في الراجح، لأن هذه المخالفة قد يكون في أحاديث تؤيد أحدهم. نعم بس إذا لم يكن رجحان، لكن الغالب أن يكون هناك رجحان. مثلا حديث بسرة وطلق بن علي، حديث طلق بن علي أن الرسول سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. هذا يمكن الجمع بينهم، يمكن الجمع بينهما، فيقال إن مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه لغير الشهوة لم ينتقض، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك يدل على أن مسه كمس بقية الأعضاء. يعني إذا مسسته مس عضو فإنه لا ينقض الوضوء، وإذا مسسته مس شهوة فإنه ينقض الوضوء. عرفتم؟ هذا جمع، وهو جمع جيد، هو جمع جيد، لأن قوله إنما هو بضعة يدل على أنك إذا مسسته كما تمس رجلك مثلا، الإنسان لو مس رجله هل يمكن مسه لشهوة؟ لا، لكن لو مس ذكره يمكن مسه لشهوة. نعم، فإذا مسه لشهوة صار مسه إياه مسا مخالفا لمس بقية الأعضاء فينقض الوضوء، وإذا مسه كمس بقية الأعضاء فإنه لا ينقض الوضوء. جمع آخر يقول حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب، وحديث طلق بن علي ينفي الوجوب، وحينئذ لا معارض، لأن الاستحباب لا يعارض الوجوب، فيقال لا يجب ولكن يستحب. وإلى كل من من من هذين الجمعين ذهب بعض العلماء. الراجح الأول، الراجح أنه إذا مسه لغير شهوة فلا ينتقض الوضوء. نعم هنا. هذا من حيث العموم يا يعني. اسمك يا بدر، من حيث العموم لا شك أن مسلم المقدم على السنن، لكن باعتبار كل فرد من الأحاديث لا، لأنه يعني قد يكون سند أبي داود مثلا رجاله كلهم ثقات واللقي ثابت بينهم، كيف نقدم صحيح مسلم عليه عند التعارض؟ ولهذا يجب أن تعرف الفرق بين التفضيل المطلق، التفضيل المطلق والتفضيل المعين، كما مر علينا البارحة في النونية. يعني نحن نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن هل هو كل فرد أفضل من كل فرد؟ لا، من حيث الجنس، فيوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين. عرفت؟ فإذا نظرا من حيث العموم نقول لا شك أن صحيح مسلم أصح من السنن، ولكن لا يعني ذلك أن كل حديث منه فهو أصح من كل حديث من السنن. يمكن يعني الأوصاف هذه مين متغيرة، قد تجتمع في موصوف واحد. نعم إيش؟ إذا لم يكن الجمع يكون من الشرك، لكن الجمع يمكن بأن يعرض عليه الأمم، يعرض عليه الأمم مرتين. في أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة، وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الظهر في منى يوم العيد. هل نقول إن حديث جابر شاذ لأن ما في الصحيحين مقدم، أو نقول حديث أنس هو الشاذ لأن جابر رضي الله عنه قد ضبط حج النبي عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره واعتنى به وحفظه، أو يمكن الجمع؟ كيف يمكن؟ إيه صحيح، الجمع ممكن، إذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه. نعم داود. ها؟ نعم. حنا قلنا إنه من قسم الضعيف، لا شك من قسم الضعيف، لكن هل عاد مثلا إذا صار من قسم الضعيف لاختلاف الراوي فيه؟ قد يكون مثل ما قلت يبدل ثقة بثقة ويكون أصل الحديث صحيح من حيث أن الرواة ثقات، لكن أصل هذا السند ضعيف، يعني لا نقبل من المسند هذا السند على وجهه، يعني سياق السند ضعيف بلا شك ما دام فيه القلب هو ضعيف، أما نفس المتن فقد نحكم بصحته. نعم يقول ابن حجر في النخبة وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافة لمن هو أوثق منافية، لكن يبقى عندنا في مسألة الأدعية وما يتعبد به من الأذكار، هذه لتوجب الإنسان الشك في الزيادة التي انفرد بها واحد عن بقية الثقات وإن لم تكن منافية. لماذا؟ لأن الأذكار والأدعية الغالب أنها محفوظة، فإذا كان الثقات كلهم رووه بدون هذه الزيادة فهنا قد ينقدح في ذهن الإنسان أنها شاذة. نعم لا له أصلها هذا الراوي اللي زادها يسندها إلى كل المشايخ السابقين، وحدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لا هو يعتقد أن شيخه رواه، هو يقول عن شيخه أنه رواه وهو ثقة، لا ما نحكم الشذوذ أبدا. إذا كان في غير الأدعية والأذكار لا شك عندي أنها لا تكون شاذة، لكن يبقى عندنا شك في الأذكار، مثلا التشهد لو أن أحد زاد فيه شيئا وخالف الثقات هذا الذي قد نقول إننا نشك فيه، أما غير الأذكار أحكام مطلقة فلا شك أنها تقبل لأنه ثقة مش حجتنا عند الله، وكون هؤلاء لم يذكروها يحتمل عليهم النسيان أو يحتمل أن شيخهم نسي ولم يحدثهم بها، الاحتمال في هذا وهذا، لكن ما دام ثقة ولا تخالف، إن كلامنا في غير المخالفة، أما في المخالفة واضح أنه شاذ ولا يقبل، لكن في غير المخالفة انتهى الوقت. فنقول